بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العبد بين الحسنات والسيئات. قال: ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا وهذه حاله معه، فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان ولم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك؟ وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه. فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه، ومن اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة، وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه، وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب. فالمصيبة كل المصيبة الذنب يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر. فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد، والله المستعان. فيه الفصل اللي قبله، ومنها أنه إذا لو قرأته حاجة العبد إلى المغفرة رب اللي قبله. صغير. قال رحمه الله تعالى: فصل. حاجة العبد إلى مغفرة الرب. ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيصير هجيراه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم 70 مرة، فيجعل له منه وردا لا يخل به. وسمعت شيخنا يذكره ويذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه، وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها. وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين جائز، فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به، محتاجون إلى ما هو محتاج إليه، لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله، وحقيق بهذا ألا يساعد، فإن الجزاء من جنس العمل. وقد قال بعض السلف: إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به، جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله لهم. سبحان الله يا أخي، والله كلام عجيب إذا تمعنت منه يا أخي. سبحان الله العظيم، نسأل الله عز وجل من فضله. هذا وين الفصل اللي قرأنا أول واحد؟ يبتليه ليرجع، هذا الغاية من الابتلاء. أي لكن إذا وجد من عبده دبار ما يجي منها قبال يتركه. واضح. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إنك إذا الله جل وعلا يبتلي العبد ليقيمه على الطاعة، فإن أبى إلا الاستمرار على المعصية تركه،

وأمرهم أن يرفعوا إليه ما داود بلغ. عليه السلام قبل موسى ولا بعد موسى؟ داود قبل. ها؟ قبل موسى ولا بعده؟ ايش دراك؟ لا بعد موسى. داود وسليمان. ايوه. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. بعث الله لهم ايش؟ داود. نعم. قد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري أن أبارك له في ذريته حتى يصير في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أنت أن تحصي عددا قدرت أنه لا يحصى وذكر باقي الحديث فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم هم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السماوات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معاملته فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته. قال فصل موسى وعيسى مع أقوامهم ثم تأمل حال الكريم موسى عليه السلام كان فيه أول أذكر حنا صغار فيه الصورة يضعون حتى في بعض البيوت أن إبراهيم ماسك إسماعيل بيذبحه وبيد السكين وجاي من خلفه مجرمين كيف على انه ملك ومع كبش وماسك يده ما تذكرها ابو عبد الرحمن مره كانها اي والله اني اذكرها سبحان الله العظيم كيف يصورون الشيء هذا حسبي الله نعم قال موسى وعيسى مع أقوامهم قال ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلمه الله منه إليه تكليما وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السماوات واحتمل له ما لا يحتمل لغيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولاطم وجه ملك الموت ففقع عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاساة الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لم يكن ذلك ثم تأمل حال المسيحي صلى الله عليه وسلم وصبره على قومه واحتماله في الله ما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر قال فصل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أوذيه ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأسمعهم عنده شفاعة

وهم أصحاب البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله، بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود، وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم. فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم، كما قال فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وهذا علامة عدم البصيرة، أنك تراه يستحسن الشيء وضده، ويمدح الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه، فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما مخالفته، ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفيا لما أثبته ومعاداة للقائمين بسنته، وهذا من عدم البصيرة. فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر، وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال بعض السلف، وقد ذكر السابقين فقال: إنما كانوا يعملون على البصائر، وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله. وقال قتادة: أولي الأيدي ليس معناها اليد الجارحة، من الأيد يعني القوة. واذكر عبدنا داود ايش؟ واذكر عبادنا لا لا واذكر يعقوب أولي الأيد لا لا كذلك واذكر عبدنا داود ذا الأيد. وداود كان ذا قوة، حتى أنه ألان الله عز وجل له الحديد، قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، ليس معناه بيد الله عز وجل، لا، الذي خلقها الله عز وجل بيده هو آدم. نعم. وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين، وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل. وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصي مقاديرها وتفاوتها إلا الله. إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة، والقسم الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده، والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد، وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة. قال الله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فصل. من وجوه الحكمة الإلهية: قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادرا حكيما عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته، لا يكون إلا مريدا للخير لعباده، مجريا لهم الشريعة والسنة الفاضلة العائلة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح، وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم. وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه المحيط بكل شيء علما. وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك، وإعلامهم جميع ما يعملون ما يعلمونه، وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم، حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه، ولا يأمرون رعيتهم بأمر، ولا يضربون عليهم بعثا، ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته، بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم إلا وقفوهم على أغراضهم فيه. ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين، فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا؟ فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها، وأعلم أن له حكمة في كل ما خلق وأمر به وشرعه. وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله، ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده، وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خريقته؟ وهل في قوى المخلوقات ذلك؟ بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الله حكيم، يعني الله من حكمته ورحمته بالخلق